طيب نقرأ ما بقي من الفوائد الجميلة، فإنه نبه بتنبيهين. نقرأ الأول فقط، فهو تنبيه جميل. التنبيه الأول نحتاج إليه، وذكر تحته فوائد طيبة فيما يتعلق بالزيادة أو النقص في الأذكار المحددة والمحدودة. هل يحصل للشخص ثواب إذا زاد في الذكر المحدد بمئة، المحدد بعشرة، المحدد بخمس عشرة مرة، أو المحدد بثلاث وثلاثين مرة إذا زاد عليه في هذا الذكر، يكون محدد بعشر أتى بمئة، هل يحصل على الثواب المترتب على هذا الذكر أو لا يحصل عليه؟ أو إذا نقص في هذا الذكر يكون عشر الذكر، تقول عشر مرات كذا وكذا ولك ثواب كذا، هو يأتي بتسع، هل يحصل على الأجر أو لا يحصل على الأجر؟ فهذه المسألة التي سنستفيدها من كلامه رحمه الله، فإنه ذهب إلى التفصيل في الزيادة، ذهب إلى التفصيل في الزيادة، وأنه لا يحصل على الذكر إذا نوى أنه من الذكر هذه الزيادة، لا يحصل على الثواب المترتب على الذكر إذا نوى أن هذه الزيادة من الذكر، هذا يخشى عليه من البدعة. وأما إذا نوى بالذكر ما هو معلوم أتى بالمئة فيما يحصل بها الثواب المترتب، ثم بعد ذلك زاد من نفسه بعد أن نوى أن هذه المئة يحصل بها الثواب المترتب عليها، ثم زاد بعد ذلك شيء آخر يذكر الله به من جنس ما تقدم فيه التحديد، فهذا يحصل على ثواب الذكر المعلوم المحدد وزيادة على ذكره الذي زاده، لا بنية أنه من الذكر المحدد، ولكن انتهى إلى الذكر المحدد بنيته ثم زاد بعد ذلك، فهذا يحصل. وأما أنه يزيد على ذكر محدد ويقول أنا أريد أن أحصل على هذا الذكر عشر مرات ويزيد مئة، يزيد عشرين، والذكر الثواب المترتب عليه إنما هو بعشر مرات، يقول أنا سآتي بعشرين وإيش فيه، وربما يكون لي ثواب أعظم، هذا لا يكون لك الثواب المترتب على هذا الذكر لأنك زدته، والذكر إنما الذي رتب عليه الثواب بعشر مرات وأنت زدت هذه الزيادة، فيخشى عليك من الإحداث. ولكن إذا نويت بالعشر هذه الذكر ثم زدت بعد ذلك من غير الحاق، فهذا الذي يظهر ما فيه شيء، فيحصل على الثواب إن شاء الله، وعلى ثواب الزيادة التي أتى بها يذكر الله سبحانه وتعالى. هذه المسألة التي إن شاء الله ستطرق هنا ويذكرها الحافظ رحمه الله. وأما إذا حصلت الزيادة بالخطأ فلا شيء فيه، لكن الزيادة بالقصد والعمد، إذا حصلت الزيادة بالخطأ الثواب على عشر وهو زاد 11، زاد يعني 12 مرة أو 12 مرة، فهذا لا بأس، مغفور له إن شاء الله، إن الله تجاوز عن أمتي مع الخطأ والنسيان وما استكره عليه. لكن زيادة بالقصد والعمد ويريد أن يحصل على الثواب المترتب على هذا الذكر المحدد وعلى هذا الذكر الذي هو بالصفة المعينة والصيغة المعينة، فيغير الصيغة ويزيد، هذا ما مع ثواب هذا يخشى عليه من الإحداث. فالزيادة في الصيغة أو قصد الزيادة في الذكر وهكذا تحريف الصيغة لا يحصل به الثواب الذي قد حدد في هذا الذكر المعين وبالصفة والصيغة المعينة. مثل الصوفية الآن ربما الذكر له أصل يحرفون فيه الصيغ غير واردة ويزيدون فيها أيضا كذلك وينقصون، فهؤلاء حرفوا وغيروا وبدلوا، فما لهم ذاك الثواب الذي يرجى من هذا الذكر. قال رحمه الله تنبيهان: الأول وقع في رواية ورقاء عن سمي عند المصنف في الدعوات في هذا الحديث: تسبحون عشرا وتحمدون عشرا وتكبرون عشرا، ولم أقف في شيء من طرق حديث أبي هريرة على من تابع ورقاء على ذلك، لا عن سمي ولا عن غيره. احفظ هذه الفائدة، أنه وقع في رواية ورقاء عن سمي عند المصنف الدعوات في هذا الحديث: سبحون عشرا وتحمدون عشرا وتكبرون عشرا، في الصحيح عند المصنف الدعوات، ولم يقف في شيء من طرق حديث أبي هريرة على من تابع ورقاء على هذا: تسبحون عشرا وتحمدون، وإنما الذي جاء في الحديث 33 إلى آخره، سبحون إلى آخره، وما في أحد تابع ورقاء على ذلك في حديث أبي هريرة. قال: ولم أقف في شيء من طرق حديث أبي هريرة على من تابع ورقاء على ذلك لا عن سهيل ولا عن غيره. ويحتمل أن يكون تأول ما تأول سهيل من التوزيع ثم ألغى الكسر، وسهيل تقدم تأويله أنه قال 11 11 11، فالمجموع 33 المجموع. وهذا ربما تأول ما تأول سهيل، إلا أنه أسقط الكسر فجعلها 10 10 10 فألغى الكسر. قال: ويحتمل أن يكون تأول ما تأول سهيل من التوزيع ثم ألغى الكسر. ويعكر عليه أن السياق صريح في كونه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وجدت لرواية العشر شواهد، منها عن علي عند أحمد وعند وعن سعيد بن أبي وعن سعد بن أبي وقاص عند النسائي، عند أحمد عن علي وعن سعد بن أبي وقاص عند النسائي. فهذا لا بأس أن يقوله الشخص وينوع أحياناً، ومن خلاف التنوع تارة 33 يأتي وتارة 10 10 من هذه التسبيحات والتحميدات والتكبيرات، من 10 10. والإنسان ربما يحتاج أن يختصر أحياناً لأنه يريد أن يقضي بعض الأعمال، فيأتي ب10 10 أحياناً. والأكثر والأغلب يغلب في الذكر المذكور بعد عقب الصلاة 33 من كل واحدة. وقد وجدت لرواية عشر شواهد، منها عن علي عند أحمد وعن سعد بن أبي وقاص عند النسائي وعن عبد الله بن عمر عنده عند النسائي، أقرب مذكور، ضمير يعود إلى أقرب مذكور، وعن عبد الله بن عمر عنده وعند أبي داود والترمذي، وعن أم سلمة عند البزار، وعن أم مالك الأنصارية عند الطبراني. وجمع البغوي في شرح السنة بين هذا الاختلاف باحتمال أن يكون ذلك صدر في أوقات متعددة، أولها 10 10 ثم 11 11 ثم 33 33. هذا جمع البغوي يحفظ وهو مفيد أنه جمع بهذا الجمع، مع أن بعضهم ارتضى هذا وحمل الخطأ الراوي، حمل الخطأ الراوي، وأن الصحيح 33 من كل واحدة. لكن هذا جمع لا بأس إذا صحت الروايات المتنوعة 10 10 11 11 33. إذا صحت هذه الروايات المتنوعة فالجمع هذا أنه يحمل على أن يكون ذلك صدر في أوقات متعددة، أولها 10 10 وثانيها 11 11 وثالثها 33 33. فإذا صحت الرواية فهذا من أحسن الجمع، وأن هذا من ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام جميعا، فلا بأس أن يعمل به. ويحتمل أن يكون ذلك على سبيل التخيير أو يفترق بافتراق الأحوال، والأول يكون انتهى إلى 33 وليس على سبيل التخيير، وإنما انتهى إلى 33 لأنه قد ذكر الثاني هذا، فقال في أول الأمر 10 10 ثم 11 ثم بعد ذلك انتهى إلى 33 33. هذا الذي يظهر من هذا الآن بدليل ما ذكر بعد، لأن الثاني يدل على التخيير، وأما الأول لا، ما يدل على التخيير، وإنما قال ذلك في أوقات متعددة، فانتهى ما كان عليه عليه الصلاة والسلام ب33. ويحتمل أن يكون ذلك على سبيل التخيير أو يفترق بافتراق الأحوال. وقد جاء من حديث زيد بن ثابت وابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يقولوا كل ذكر منها 25، أن يقولوا كل ذكر منها، أي المتقدمة تسبيح التحميد والتكبير، 25، ويزيدوا فيها لا إله إلا الله، أي هذه الكلمة يقتصرون عليها من غير محمد رسول الله، لا إله إلا الله، يزيدوا التهليل ويزيدوا فيها لا إله إلا الله 25، فالمجموع 100. ولفظ زيد بن ثابت أمرنا أن نسبح في دبر كل صلاة 33 ونحمد 33 ونكبر 34. فأتى رجل في منامه، فأتي رجل في منامه فقيل له أمركم محمدا أن تسبحوا؟ فذكره تسبحوا إلى آخر ما ذكر في الحديث 33 33، أن تسبحوا؟ فذكره قال نعم، قال اجعلوها 25، أي من كل واحدة اجعلوها 25 من التسبيح والتحميد والتكبير وزيدوا التهليل، اجعلوا 25 واجعلوا فيها التهليل. هذا ليس فيه دلالة على أخذ الأحكام الشرعية بالرؤى المنامية، وإنما هذا كان في زمن الوحي، فجاء وسأل النبي عليه الصلاة والسلام فأخبر أنه لا بأس، هذا ملك جاء بنحو هذا، هذه رؤية صادقة وصحيحة، فلا بأس أنكم تفعلوا هذا، وهذا شرع قد أقره النبي عليه الصلاة والسلام. وأما أخذ الأحكام بالرؤى المنامية فهذا لا يجوز، حرام، وهذا ابتداع في الدين، وهذه زيادات في دين الله سبحانه وتعالى. ولكن هذا في زمن الوحي، فقد يرى الصحابي شيئا فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيقره أو لا يقره، فيكون شرعا إذا أقره. قال: فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره فقال: افعلوه فافعلوه. قال: فافعلوه، ولو لم يقل ذلك فلا يجوز للصحابي أن يفعل هذا بمجرد هذه الرؤية، ولكن أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فافعلوه، كما قال أو كما جاء أبو هريرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام في شأن الشيطان، وأنه يخبره يعلمه آية من الآيات لا يقربه إذا قرأها شيطان، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما أخذ هذا مجرد تعليم هذا الرجل المجهول الذي جاء في سورة رجل، هذا المجهول، بل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: صدقك وهو كذوب. صار الناس يعملون بذلك ويأتون بآية الكرسي قبل منامهم، فهذا دين أقره النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فافعلوه، أخرجه النسائي وابن خزيمة وابن حبان ولفظ ابن عمر، رأى رجل من الأنصار فيما يرى النائم فذكر نحوه، وفيه فقيل له: سبح 25 واحمد 25 وكبر 25 وهلل 25. ما معنى وهلل 25؟ أي قل لا إله إلا الله، الاقتصار على هذا. أحسنت، يقال هلل المؤمن أي قال لا إله إلا الله. فقيل له سبح 25 واحمد 25 وكبر 25 وهلل 25 فتلك 100. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعلوا كما قال، أخرجه النسائي وجعفر الفريابي. واستنبط من هذا أن مراعاة العدد، وهذه المسألة التي نريدها، استفدنا مسألة أولى وهي تنويع هذه الأذكار عقب الصلاة، فإن شاء الشخص قال 10، وإن شاء قال 11 من كل واحدة، وإن شاء قال 33 من كل واحدة، كله إن شاء الله سائغ وجائز، وإن شاء أيضا قال 25 بزيادة التهليل، وكله سائغ، وننصح بالتنويع، كله سائغ، والأكثر هو ما سمعته 33 يأتي الشخص بها، فهذا يستفاد إن شاء الله فيما يقال عقب الصلوات من التسبيح والتحميد والتكبير، لأنه جاء بصيغ مختلفة وأعداد مختلفة، يعني جاء بأعداد مختلفة. قال رحمه الله: واستنبط من هذا أن مراعاة العدد المخصوص في الأذكار، وهذه فائدة انتبه لها، واستنبط من هذا أن مراعاة العدد المخصوص في الأذكار معتبرة وينبغي للشخص أن يلتزمها، ولا يجوز، لا تجوز الزيادة والنقص فيما جاء تحديده من الشرع، فلا تزد ولا تنقص عنه وتبتكر من قبل نفسك، بل ما جاء تحديده بعدد معين التزمه فلا تزد ولا تنقص، وهكذا ما جاء تحديده بصيغة معينة وصفة معينة فالتزمها ولا يجوز تغييرها، فتغييرها ربما يخشى عليك من الإحداث فيه والبدعة، والزيادة على هذا الذي جاء من العدد المحدود كذلك. فالشرع كما تعلمون أمر تعبدي، فما جاء، والشرع أيضا كذلك توقيفي، فليس لنا أن نزيد أو ننقص، فهو توقيف، ينبغي التوقف من جهة الصيغة ومن جهة العدد، فلا ينبغي للمسلم أن يراعي أو لا ينبغي للمسلم أن يزيد، بل ينبغي له أن يراعي ذلك ويحافظ عليه، فلا نقص ولا كذلك أيضا زيادة. قال رحمه الله: واستنبط من هذا أن مراعاة العدد المخصوص في الأذكار معتبرة، وإلا لكان يمكن أن يقال لهم أضيفوا لها التهليل 33. نعم، لكن ما قال مع ما تقدم أضيفوا التهليل 33، وإنما قال الصيغة الأخرى والعدد الآخر أضيفوا 25 كهذه، ولم يأتي بها فيما تقدم. وقد كان بعض العلماء يقول إن الأعداد الواردة، وهذه فوائد جميلة الآن سيذكرها، وقد كان بعض العلماء يقول إن الأعداد الواردة كالذكر عقب الصلوات إذا رتب عليها ثواب مخصوص فزاد الآتي بها على العدد المذكور لا يحصل له ذلك الثواب المخصوص، وهذا هو الصحيح إن كانت نيته أن هذه الزيادة مما تقدم نزيدها ونستحسنها، وإن كانت النية خلاف هذا وقف عند الزيادة عند ما جاء من الشرع بالتحديد أو ما جاء من قبل الشرع من التحديد وقف عنده وقال هذا هو الذي آتي به بنيته وهو الذي فيه الثواب المترتب، ثم زاد بعد ذلك يذكر الله سبحانه وتعالى من جنس ما تقدم، فهذا إن شاء الله لا يضره ويحصل على الثواب المذكور أو المقيد بهذا العدد. هذا تفصيل الحافظ كما سيأتي. قال: وقد كان بعض العلماء يقول إن الأعداد الواردة كالذكر عقب الصلوات إذا رتب عليها ثواب مخصوص فزاد الآتي بها على العدد المذكور لا يحصل له ذلك الثواب المخصوص، لاحتمال أن يكون لتلك الأعداد حكمة وخاصية تفوت بمجاوزة ذلك العدد، ولا شك أنه ما من شيء جاءت به الشريعة إلا وهو مقرون بحكمة، مقرون بحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها، وقد يدخر ذلك الله سبحانه وتعالى ولا يعلم يطلع أحدا على الحكمة هذه، لا يطلع أحدا، وينبغي التسليم وينبغي أيضا كذلك التوقف عندما جاء عن الشرع، فلا شك أن هذه التحديدات لها حكمة من الشارع، فإن الشريعة والأحكام سواء كانت أوامر ونواهي لها حكم من الله سبحانه وتعالى، وقد تخفى هذه الحكمة وينبغي التسليم إذا خفيت، فما ندري ما هو سبب 33 هذا وعدم الزيادة عليها ولا 10 ولا 11، ما ندري، الله أعلم، ما ندري ما هو السبب في صلاة الفجر ركعتين مع أن الناس عندهم نشاط، وفي الظهر 4 وفي المغرب 3 والعشاء 4 والعصر 4، الله أعلم ما هي الحكمة، فلا نجلس نتعب أنفسنا إيش الحكمة في 4 وإيش الحكمة في 2، فلذلك حكمة لا نعلمها وينبغي التسليم في مثل هذه المواطن. قال رحمه الله: وقال شيخنا الحافظ أبو الفضل في شرح الترمذي وفيه نظر، تعقب هذا القائل وهذا الذي ذكره فيه نظر، لكن الحافظ جمع بين القولين، وفيه نظر لأنه أتى بالمقدار الذي رتب الثواب على الإتيان به فحصل له الثواب بذلك، فإذا زاد عليه من جنسه كيف تكون الزيادة مزيلة لذلك الثواب بعد حصوله؟ تكون مزيلة إذا اعتقد أن هذه الزيادة من هذا الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأضافه على أنه سنة الزيادة، ما في مانع أن نزيد ويكون سنة، فهذه الزيادة مزيلة لذلك الثواب بعد حصوله، وأما إذا اعتقد أن هذا العدد المقيد الذي ينبغي التوقف عنده فتوقف، ثم بعد ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى بذكر من جنس ما تقدم ما أتى به وقد حدد، فهذا نعم يحصل على الثواب والزيادة لا تزيل. قال رحمه الله: فإذا زاد عليه من جنسه كيف تكون الزيادة مزيلة لذلك الثواب بعد حصوله؟ قال الحافظ رحمه الله: ويمكن أن يفترق الحال فيه بالنية، فإذا نوى عند الانتهاء إليه امتثال الأمر الوارد ثم أتى بالزيادة فالأمر كما قال شيخنا لا محالة، وإن زاد بغير نية، وإن زاد بغير نية بأن يكون الثواب رتب على 10 مثلا فرتبه على 100 فيتجه القول الماضي، أي قول بعض أهل العلم يتجه القول الماضي أنه لا يحصل على الثواب وهذه الزيادة مزيلة للثواب، وقد بالغ القرافي في القواعد فقال من البدع المكروهة الزيادة في المندوبات المحدودة شرعا. نعم، زيادة بالمعنى الذي ذكره الحافظ رحمه الله، فهذا نعم فتكون من البدع المكروهة أن يأتي بالزيادة ويظن أن الثواب ما يزال بهذه الزيادة، كما قال: وإن زاد بغير نية بأن يكون الثواب رتب على عشرة فرتبه على مئة. فنعم، فهذه من البدع. وقد بالغ القرافي في القواعد فقال: من البدع المكروهة الزيادة في المندوبات المحدودة شرعا، لأن شأن العظماء إذا حددوا شيئا أن يوقف عنده، والله سبحانه وتعالى لا أعظم منه، فينبغي أن تلتزم حدوده، وقد حدد شيئا فلا تزد، لماذا تزد؟ ولو علم أن في الزيادة خير لك لا أضافها سبحانه وتعالى، فهو أعلم بما يصلحك وما هو خير لك. لأن شأن العظماء إذا حددوا شيئا أن يوقف عنده، ويعد الخارج عنه مسيئا للأدب. وقد مثله بعض العلماء بالدواء، نعم مثله بعض العلماء بالدواء، يكون يقول لك الطبيب 5 ملاعق فقط أو ملعقة في اليوم، وأنت تقول لن زيد 4 ملاعق، نبغي الشفاء يعجل لنا، هذا ستضرك الزيادة. الطبيب يقول لك ملعقة واحدة وأنت تقول لن نزيد، هذه الزيادة فيها ضرر عليك. وقد مثله بعض العلماء بالدواء، يكون مثلا فيه أوقية سكر، أوقية سكر، فلو زيد فيه أوقية أخرى لتخلف الانتفاع به، ما يستفيد صحيح المريض، يكون أوقية واحدة تكفيك من السكر وأنت تقول نضيف واحدة أوقيتين، ما يحصل لك الانتفاع، وربما يحصل لك الضرر إن لم تنتفع، يحصل لك ضرر بهذه الزيادة في الأوقية الثانية. وهكذا أيضا الذكر، حدده الله بكذا فلا تزد، فإن الزيادة لا تصلح وتضرك، كحال المريض الذي يريد أن يتداوى ببعض العلاجات، يحدد له أوقية من سكر ويزيد أوقية أخرى، هذا إن لم يعني يتضرر فإنه ما يستفيد من هذا العلاج، إن لم يتضرر ما يستفيد من هذا العلاج بهذه الزيادة. قال رحمه الله: فلو زيد فيه أوقية أخرى لتخلف الانتفاع به، فلو اقتصر على الأوقية في الدواء ثم استعمل من السكر بعد ذلك ما شاء لم يتخلف الانتفاع. سبحان الله، اقتصر على هذا، قال هذا علاجي من الطبيب وأنا أحب السكر بعد ذلك، لكن هذا علاجي، فربما ينتفع، وهذا ربما يكون يختلف باختلاف الأشخاص، فبعض الناس زيادات السكر تضره. قال رحمه الله، هذا يحتاج إلى تأمل أكثر: فلو اقتصر على الأوقية في الدواء ثم استعمل من السكر بعد ذلك ما شاء لم يتخلف الانتفاع. ويؤيد ذلك أن الأذكار المتغايرة إذا ورد لكل منها عدد مخصوص مع طلب الإتيان بجميعها متوالية لم تحسن الزيادة على العدد المخصوص، لما في ذلك من قطع الموالاة، لاحتمال أن يكون الموالاة في ذلك حكمة خاصة تفوت بفواتها. قال أصحاب اللجنة الدائمة رحمهم الله وحفظ الله الأحياء: أما الأدعية والأذكار المأثورة فالأصل فيها التوقف من جهة الصيغة والعدد، فينبغي للمسلم أن يراعي ذلك ويحافظ عليه، فلا ينقص من ذلك ولا يحرف فيه. هذه خلاصة المسألة. تفضل يا أخي.